ما حكم أخذ الفوائد من البنوك الربوية وصرفها في الوجوه الخيرية؟ ما يجوز لمسلم أن يتخذ البنوك ولا يجوز على الفوائد، العبد الذي وضع عنده المال يدعوه على أنه ليس له فائدة من حفظه إلى الهدى أو يتصرف به الهدى ويغرم عنده، ثم أراد أحد حاسب على أحسن الإنسان الجاهل يأتي بحاجات ولا يكون له فائدة. أما يبقى فائدة ولا يكون له فائدة ولا يكون له فائدة في المكانية أو في المشاريع الخيرية، لا غير ذلك. لكنه قدر أنه جعل على الأمر من جعل على الأمر وقد رأى ما رأى ويعتبر أنه جاهز، فإن لا يعقل ذلك ولا يرجع نفسه وتبقى في مثل فقراء محاويل مثل سياق القراء مثل لا مشاعر عند الأنبياء في ظن الناس طرق طرق الزمن عند دعوة الله مثل معروفين مثل سبع الجهل مثل النفوس التي هذا الدولة ثم قد الله وبركاتها تصرف في الوجوه الخيريه التي تدعو المسلمين مثل ما قال الذي ذهب صاحبه ولم يعرف ما اشبه ذلك، لا ترد الى اصحابها وهذا لا معطاه كان من المال لصاحب المغيبات مثل ذلك لياكله ولا يعيد الى صاحبه فليتركه وجه الخير في مزاد فقير ومسكين ونحو ذلك، مثل هذا مهر الضريب ما تطاه مرة للزيادة هذا لا يعني على كل الله، لكن لا تنبه الى صاحبه الا قالت الله رجب ولا في مثله في الكبرى مزاد فقير ولا يقدر انه كذا وكذا، فهذا بالنسبه الى فقير ونحوه حلية لانه ما هو البائع لا صاحب له حقيقه، لكن اذا كان في بيت معرض لا يستعمله ولا يضربه لفقير مسكين حل له لانه ما ترك مال الضائع الذي يطلب في جهه الاهليه عند العود. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.